قلنا في الجمعة الماضية إن هذه الآية اشتملت على عدة صفات لله عز وجل: صفة العلم وصفة القدرة. فلا يكون غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال، ولا يكون غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهذا هو سر القضاء والقدر، العلم والقدرة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في هذا الباب نتيجة وحدهم، ليس لهم نظير لاستقامة فهمهم واستقامة عربيتهم. ما كانوا يسمعون القرآن سماع الأعاجم، ولا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم سماع الأعاجم. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ندخل جنازة في بقيع المرقد، وكان بيده عود، فجعل ينقط في الأرض بهذا العود، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال فراقة بن مالك: يا رسول الله، فهذا أمر مضى وانقضى أم لأمر مستأمل؟ قال: بل لأمر مضى. وفي الرواية الأخرى قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ طالما أن كل إنسان خلاص كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدر الله مقادير الخلائق وجرى القلم بما كان وما يكون إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل من أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة إنه ميسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للأسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال فراقة: فما أجدني أحرص على العمل منه الآن. هو ده استقالة الفهم. قال: ما أجد حافزا لي على الجد في العمل وطلب رضوان الله مثل الآن. طب ايه رأيك؟ ان هذه القضية اللي هي تعتبر منتهية عند الصحابة كانت مسار جدل عظيم في القرون التي جاءت بعد ذلك. وهناك فرقة تنسب الى الاسلام اسمها القدرية، فرقة القدرية او نفاة القدر. وهذه الفرقة ظهرت في اواخر عهد الصحابة في البصرة كما في صحيح مسلم من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر قال: خرجنا حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساله عما احدث معبد الجهني من القول بالقدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فك الاسماء، فقلت له: ابا عبد الرحمن، انه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكروا من شأنهم يعني من عبادتهم وجدهم واجتهادهم وانهم يقولون الا قدر وان الامر انف او مستانف او ان الله لا يعلم الفعل الا بعد وقوعه. قال عبد الله بن عمر فاذا لقيت هؤلاء فاخبرهم انني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم ملء الارض ذهبا ما قدر الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استقبل الحديث يشوفه وفيه اركان الايمان: الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الشيء انتبه عند الصحابه صار مختلفا فيه بعد ذلك. واشار الله عز وجل في عجز الايه الى شيء في غايه الاهميه، ولكن اكثر الناس ما يعلمون ان الله غالب على امره. اشار الى اقتتال العباد بالاسباب، ان هو بمجرد ما اتقن العمل واتى بالاسباب على ثمنها باعتقاده ان العمل لابد ان يكون. اكثر الناس لا يعلمون ان الله غالب، لذلك يتقن الشيء ويظن انه لابد ان يحصل مرامه. نقول له لا، هيهات، قد يكون السبب قويا وله صلاحيه لكن لا يحيط. المطر ينزل من السماء على الارض، هل يكفي هذا في اخراج البذر من البذر والنبات؟ لا يكفي، حتى تاتي الريح المرضيه ولا يكفي الريح حتى تنتفي الاثاث عن الزرع. اذا لابد من حصول اسباب وانتفاء موانع. وانظر الى الرجل والمراه، امراه لا عوده فيها ورجل لا عوده فيه ولا جبال. فمن ظن انه بإنزال الله يكون الولد فهو جاهل. كل رجل انزل ولا اولد وتحمل المراه ولا يتم حملها لابد من انتفاء الموانع. اقتتال بالاسباب مساله خطيره جدا تقدح في التوحيد، كما قال بعض السلف الالتفات للاسباب خلف وترك الاسباب بالكليه قدحا في التوحيد. التفات الاسباب خلف. الله عز وجل قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولكن في قصه مريم عليه السلام ابلغ العبره ان الله عز وجل قد يعطي بلا سبب ولا يرزق العبد الا بسبب ولو كان تافها. تحصيل الثروه العظيمه وان افترضها الجد والاجتهاد بل قد تاتي بادنى سبب. فهذه مريم عليه السلام صحيحه، الاسباب على وجهها لكسب القوت، ومع ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم اين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وبغير سبب. معناها جاهله ليس لها مرض، يمكن ان تكسب قوتها ومع ذلك جاءها الرزق ولا سبب. فلما نفست وولدت وكانت في اشد حالات الضعف قال لها وهزي وهزي اليك بجذع النخله تساقط، كما في القراءه الاخرى ولفظ تساقط لتكعرك بكمية التمر الكبيرة التي نجرت عليها جميع الهزة. تساقط عليك رطب جلية. واولى ان لا تبذل السبب لضعفها. فرزقها وهو المكتمل في البناء. فلما خارت قواها قال لها هزي. التأصيل الذي اريد ان اذكره قوله صلى الله عليه واله وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة. وافترقت النصارى على 73 فرقة. واذا افترقوا امتي على 71 اليهود والنصارى على 72 وتفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار. كل واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم انا واصحابي. ما عليه اليوم انا واصحابي. اريد ان اشعرك ايها المسلم بفضاحة ما انت تعيش فيه. لتشعر بمدى تقصيرك 73 طريقا. ومن دخل الجنة طريق واحد فقط. في 73. ترى هل الذين ضلوا في 72 طريقا انت اذكى منهم? او انت اشد عبادة منهم? لا والله كان منهم الذكي الذي لو وزع عقله على ذنب لقالوا عقلاء. وكان فيه الخف وكان فيه الورع وتقوى. وحسبك هذا الخليل الذي كله مثل جماعة يقرؤون القرآن يتقصرون العلم وفي الرواية الاخرى يتقعرون يعني وصلوا الى قاع العلم. وذكروا من كلمه عن جعل عبد من صفاتهم ومناكبهم. ومع ذلك يقولون لا قدر. ما هذا الضلال المبين? وأن العلم الذي نزلوا الى قعره هل نفعهم? ما نفعهم. هل اوتوا من غباء? لا. لا اوتوا من غباء ولا من جهل. لا بالاصول ولا بالفروع. لكنهم حادوا عن سيرة السلف الاوائل. الطريق الوحيد الذي يوصل الى الله عز وجل كانت توصل 73 طريق. على كل طريق شيطان يدعو اليه. ويزين الحدث وينكر الشبهات. لذلك سئل الامام احمد رحمه الله هل يجادل اهل البدع? قال لا. الا ان تكون البدعة مستجرة ولها خطر. وعلم الامام ذلك بقوله ان الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. القدرية لما يسألوا ان قدر الله علي العذاب اللي المعصية لما يعذبني? لو جعلت وارسلت عقلك وطرفك خلتهون السؤال طرف عقلك لانك لن تجد جوابا. وتواصل الحال ان تطهر ربك بالظلم. قدر علي المعصية. يعني كتب نهايتي قبل ان يخلقني بخمسين الف سنة. ثم يقال لي انت مختار? مختار في ايه? ما انا مختار? انا مجبر في الاختيار. الاختيار ذكي محض. لكن حقيقة الامر انا مجبر. لو ارسلت عقلك لاداك الى هذه النتيجة. لذلك الايمان بالقضاء والقدر لا يكون الا مجملا. لان حكمة الله دقت عن العقول. موسى عليه السلام مع كونه نبيا مرسلا من اولي العزم، وهو اكثر الانبياء ذكرا في القران المجيد. لما نفى مع الخضر وقتل الغلام انكر عليه، قال اقتلت نفسا زكية، وفي القراءة الاخرى اقتلت نفسا زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، انكر عليه. لكن الله عز وجل الذي علم الخضر هذه الجزئية التي حجبها عن موسى، وهو العليم الذي يعلم ما آل الأحوال وما تصير إليه، قضى أن هذا العبد إن عاش يكون كافرا فيوهق أبويه طغيانا وكفرا. من الذي يمكن أن يطلع على هذه النتيجة؟ من الذي يقول أن فلانا سيختم له بسقاء أو بسعادة؟ يقول الإنسان لا يملك علم معرفة المال، لا يجوز له الاعتراض بظهور الحال. العبرة بالمال، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فلو صام الرجل يوما طويلا عريضا وجاء قبل المغرب بدقيقة واحدة وشرب الماء راح يومه كله. وكذلك قبل ان يقول السلام عليكم لو احدث لراحت صلاته كلها. الاعمال بالخواتيم، الخاتمه محجوبه. ومن مذهب اهل السنه والجماعه ان لا نشهد لمعين بجنه ولا نار، ونقول فلان الفلاني لاهل النار حتى لو كان نصرانيا حتى لو كان كافرا، الا ان تذكر النتيجه مقيده. تقول فلان الفلاني النصراني من اهل النار ان مات على ذلك. واستدل ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله عز وجل ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار. هذا هو الشوق، الاحتمال ان تتدارك رحمه الله عز وجل هذا النصراني فيسلم قبل ان يموت، حتى الذي ظهر كفره بجلاء انت لا تعرف خاتمته. فيسال العبد ويجهل الخاتمه كيف له ان يحكم وعلمه ناقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عباس ان الغلام الذي قتله الخضر تبع كافرا. تبع كافرا يعني خلقه الله كافرا. الخضر لو لم يعلمه الله عز وجل ما علم الحقيقه، ما علمها موسى المصطفى الذي هو من اولي العزم، ما علم المآل. فلذلك لا ينبغي للعبد ان يحكم للحال، ان يحكم للمآل بظهور الحال. يعني الجماعه اللي هم بيتكلموا على صحر الدنيا الان وهم يرونها ضعيف، واحد بيستهزئ بيقول خلوهم يدعوا على امريكا لما يقصد امريكا دول صالحة دول القراء وعندها قنابل ذريه وقنابل هيدروجينيه، وامريكا عندها 40 قارص جماعي 40 قارص تجسس تحت منطقة الشرق الاوسط كلها، تسمع دجة النملة ويرهنون في حرب الخليج من الطيارة السبع بتشوف نفسة الفانوس. وده قال العسكريون اللي هم عساكر من شعر راسهم الاخمص قدام الكلام ولا الكلام. طيارة الواد وراها عسكري يشوف نفسة الفانوس. مستورد اليد اليدر. ويرهنون في هذا الكلام. يقول انت لما تقول لما ترفع الى شيء يقول يا رب ذلك منك ادعي. وهي يعيرون من هذا. هؤلاء ينظرون الى الحال لا ينظرون الى المآل. ولقد نصركم الله بغزو وانتم اجلة. لم يكن عندكم السبب المضيف الصالح الذي تسر من مالاره لتنتصروا على قريش، ولكن نصرهم وهم اجلة. هذا هو المهال. هؤلاء كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أن كل علمهم ظاهر من الحياة الدنيا، لأنهم علموا كل علم الحياة الدنيا ولا تعمقوا فيه. كل يوم العلماء بيكتشفوا أشياء مذهلة. الذين ماتوا قبلهم في الطبقة التي سبقتهم كانوا جهلاء بها. إذا علم الناس جميعا ظاهر فقط. ما أطاعهم الله عز وجل على علم الحياة الدنيا. من يمسك السماوات والأجرام سر حتى الآن. حتى الصعود للخبر. وأنا أقول هذا الكلام على عهدة الرجل ناشر الكتاب. وهذا الرجل كان أحد رواد الفضاء وأجنسيته كندي. ونشر كتابا يصبح في المخابرات الامريكية. وهذا الكتاب عنوانه لم نصعد الى القمر. وهذا الكتاب منشور بلغة الانجليزية من حوالي 7 سنوات. وقال فيه ان الصعود الى القمر اكذوبة للمخابرات الامريكية. ان بيننا وبين القمر منطقة درجة حرارتها تصل الى 4000 درجة مئوية. لا يصل اليها انسان الا ذاك. وقال ولست انسى كان ذا على لسانه ويقول على عودته. وقل لست انسى يوم دعوا الجمهور الامريكي ليتفرج على تدخله الفضاء وهو تصل الى القمر. وجبنا واشرنا الى الجماهير وصورت القناه وصورت التلفزيون واحنا نصور الجماهير واغلقوا علينا الباب الكبسوله ولا يعلم الجماهير اللي احنا نزلنا من الباب الاخر. والصاروخ ارسل كبسوله الفضاء ولا يعلم الجماهير ان هذه الكبسوله نزلت في المحيط. وهذا ليس بغريب وليس بمستبعد. حدوث الاسواق الطائره وخرافه خرافه المخابرات الامريكيه لما تكون عجزتين وحاجه في الدنيا لابد تعيني لها بشيء ملكت لهم العالم كله. هم يهود ملوك الدعايه. وصلنا الان لدرجه ان مثلا امريكا وانجلترا متصوره انها ملكت مقاليد الدنيا. اول ما العباد يشعروا انهم ملكوا الارض تكون القيامه. كل شيء في الدنيا ملعون اما ذكر الله وما ولا. ما غاية سعي العباد إن الناس والمال. أعظم رجل رأى في الدنيا كلها وشعر بحظ النفس وطلعه. تعلمون أعظم منه؟ والله ما سمعنا عن رجل عمري بهذا الكم ولا سمع هذا الضبط إلا تعظ. وغاية المتنور أن يكون مثل قارون. ولو جمعت كل ما عند الناس الأغنياء المعبودين ما يقدر إلى وفق لخزائن قارون. وأبي قارون نعرف قصته وأبي قارون نعرف قصته وأحبه إلى هذا الرجل إلى الباب. يوم 73 طريقا. هل أيها المسلم أن تجاد في طلب الطريق الوحيد الذي يوصلك الى الله؟ هل انت مضطرب وحائط ان تسد بك القدم فتعطي رجلك لرجل على 173 طريق له موقف العزم وبيان حسن فتظل كذا معه؟ وانت تعلم ان الذين ظلوا ماووسوا من غباء ومامون امير المؤمنين كان يوكل عمرو بن عبيد راس المعتزله. وكان عمرو بن عبيد رجلا زاهدا يضرب به الناس في الجود والتقلب من الدنيا. فكان المأمور إذا عرض رأه جاء يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صمت غير عمرو بن عبيد، كلكم يمشي رويد. لا يمشي رويد يعني يمشي هوينا وهو يلتفت إلا لرجل يريد أن يصبعه، إنما الدب الذي لا يروي إلا على رايته لا يلتفت، لا يمين ولا يسار. فيقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صمت غير عمرو بن عبيد. رجل جاهد لا ينصر ويد ولا يطلب طيبا من احد، واذا راى في الضلال ذكر ولا حديث ولا نور ولا ولا سابق في خمره ولا قطع الله ما جرى وجد ان يطلب بحاجه. الجواب التي عبر منها اهل البدع عدم الاحترام، عدم الصلاة او عدم القران عليه الصلاه والسلام، وعظم الاستغاثة بهم والزعم لهم رجال وهم رجال حتى لا تتم الوسوة بهم. ومعروف ماذا بأهل السنة والجماعة، الطريق الوحيد له ثلاثة وجوه ما عليه اليوم أنا وأصحابي: الكتاب والسنة لأهل السلف الصالح. ما عليه اليوم انا هو ذلك كتاب السنة واصحابي انا هو الاصل الثالث. اقرا كتب المبتدعه لا يقيمون للصحابه وزنا ولا يرفعون به الراس. اذا الامر جد خطير، وانتم تعلمون حديث الخوارج الذي وراءه البخاري ومسلم من فوق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ذو الخوارج يقول يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، قال: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فلما تولى الرجل وأراد خالد أن يقتله قال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين برغم السهم الرغيم، وإذا توفيهم لأقتلنهم قتل عاد عاد، وهم عباد جهاد يصلون ويصومون لدرجة أن الصحابة الأبرار الأجلاء يحتقرون أعمالهم إذا نظروا إلى جدية هؤلاء العباد. إذا لا تغتر بخمس مبتدع حتى تعلم أنه على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لا ظهر الثلاثة والسبعين سبقة إلا بضلالهم على الطريق الوحيد. الطريق الوحيد هو الإخوة، هو أول طريق سنة للمسلمين. الطرق التي على 73 فرقة كلها فيها إلا واحدة، الفرقة واحدة هي أول فرقة، يعني ال 72 فرقة بعد ذلك جاءت بعد الفرقة الأولى من الجوع. طيب، لما به النوران ذكر وسنة فما بالهم في حالة الظلمات؟ 72 فرقة ضالة جاءت بعد ظهور الطريق الوحيد إلى الله عز وجل. إذا التفتيش الآن الذي يما بعد اندفاع أثر النبوة وموت العلماء الربانيين وظهور علماء السوء في المسلمين صار البحث عن الطريق في غاية المشقة، إنما يدخل البحث إذا كثر الأدلاء عليه، إذا كثر الأدلاء على الطريق فحال عليك الأمر. أما إذا راح المحسنون له العالمون به فلا أبحث العامة بدون العلماء. والأصل الذي وصله لهذه القضية الخطيرة هو كلها في النار الا واحدة. قرآن موجود لكم يولوه ويحرقوه. ترى المعتقد لما انكروا وجه الله عز وجل في القيامة انكروا القرآن ما انكروا. ويحتجوا به على نفس رؤية الله عز وجل. مع ان السلف جميعا اجمعوا اجماعا ظاهرا جدا لكلمة النصوص ان الله عز وجل يرى في الآخرة. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله هذه الايات حجه، يعني اثبتت انهم يروا الله عز وجل بدلاله احد دلاله حج الكافرين. اذ لو كان المسلمون محجوبون ايضا عن رؤيه الله لما كان في حج الكافرين عن رؤيه معنا. فلا يقول إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلا لأن الآخرين لا يحجبون. ولو كان الكل يحجب لما كان في ذكر الحجاب معنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وآية أخرى المفروض ينكروها لا ننكروها، إنما قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى أجدها بالتنوين يجيئوها حرف جر. لا إذن جمع آلاء يعني إذن ربها ناظرة أي هي تنظر إلى آلاء الله ونعمه. ما أنكروا القرآن وأنكروه لكفروا لكن حرفوه. هذا هو الذي صنعه كل الطوائف التي له شرعية. إن الطريقة الوحيدة الصحابة رضوان الله عليهم كل أولئك علموا أنه لا بد من عمل، وعلموا أن العبد مختار، وأن العبد لا يجاوز شروط نعله. لذلك لا يجوز عليه أن يحكم في المال وهو لا يعلم ما ينتهي إليه الحال مع ظهور الحال. فكيف اذا كان المال في غايه الخفاء كما قال الله عز وجل في قصه موسى وفرعون والتقطه ال فرعون ليكون له عدوا وحزنا. ولو كان فرعون يعرف انه سيكون عدوا وحزنا ما التقطه ولا وعاه ولا رباه، لكن التقطه وهو يظن انه سيكون قرة عين فانقلب عليه. فمن الذي يعرف هذا الحال هذا المال؟ اذا هذه الآية والله غالب على امره اشارة الى نسالغ ارادته تبارك وتعالى المغلاه، وان العبد لا ينبغي له ان يغتر بظاهر الحال فليس له الا التسليم. فقوله تبارك وتعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون اشاره الى هذا القهر، وانك لا بد ان تسلم. لماذا؟ لانك لا تعلم. وعدم العلم هنا ايها الاخوه ليس هو الجهل، بل قد يكون العلم النظري غير المحفوظ باليقين. لكن اكثر الناس لا يعلمون يعني لا يوقنون ان الله غالب على امره. عند علم نظر ان ربنا كبير ويقدر على كل شيء، لكن ليس عنده وكيل. بعض الذين هربوا سنه 64 من السجن والمساق وهرب الى دوله عربيه، وسنه 74 اراد ان يرجع، فخاف اذا رجع ان تقف المطار. فذهب الى صديق له دبلوماسي كبير وقال له ليه انت تكتب لي يعني خطاب مسجين لرجل تعرفه يستغل في المطار. وكان الرجل يعني ذكيا حقيا وربما كان مؤمنا، وظاهر القصه تدل على ان الرجل عنده فهم. قال ساكتب لك الى خطيه كبيره لكن لا تفتح هذا الخطاب الا في المطار مطار القاهره، وانا سأصلي. واخر صاحبنا الخطاب ونزل في مطار القاهره وفتح الخطاب فوجد الكلام اللي صد الخطاب قل يا رب بس هي دي تقصير الصدور التي عملها ذلك الدبلوماسي. قال الحاسب تخطر خراب مدني كله لما قرا هذا الاعراب. لما قرا هذا الاعراب وهو قال له سأتصل بالدعاء والمناجاة وعرض عليه ونزل الرجل ونضى وانتهى الامر. وهذا الرجل يعلم ان الله عز وجل على كل شيء قدير في ليس عنده وكيل. ولكن اكثر الناس لا يعلمون عن لا يؤمنون. تعظم العلم هنا مشتمل ايضا على عدم اليقين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال بعض السلف الالتفات الى الاسباب قدح في التوحيد ولفظ الاسباب بالكليه قدح في الشرع. لذلك بالنسبه للفقر الاول امر الله عز وجل الواسطه بينه وبين عبده. الالتفات الى الاسباب قدح في التوحيد. فالرجل بتفريد التوحيد امر الواسطه. فقال عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب. وجرت العاده في كل ايات القران الكريم المشتمله على السؤال ان يثبت رفض كل الواسطه بين الله والناس والرسول عليه الصلاه والسلام. لأن العباد لا يعرفون ما يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسول. إن العقول لا تستقل بمعرفة ما يحب الله ويرضى. لذلك كان الشرع هو الحاكم على العقل. هو هذا. بالنسبة للعقول منكر؟ لا هو منكر. من فيه مصلحة رجل ينمي أمواله. غير الفقه اللي دخل منه المفتي لتحليل الربا يقول إن كلا الطرفين مستفيد. واحد معلم بطريقة مالية فأنا أفرج عنه وإن أنا أخرجه يبقى هو استفاد ولا لا؟ استفاد. وفي نفس الوقت الرجل لا يعطل رأس مال صاحب رأس المال فلما يخرج بفايده يبقى استفاد. يعني اذا الذي افترض استفاد والمخرج استفاد. هذا هو العقل وهذا هو الحال. لكن المال لخراب. انظروا الى بيت الاعتماد التجاره. بيت الاعتماد التجاره ده اسمه بيت شيوخ الحميد شيوخ البترول. يعني الدنيا كلها كانت تتصور ان اي بنت في العالم يفلس الا بنت الاعتماد التجاري. لا لانه مسنود شيوخ الخليج يضعون اموالهم في بنت الاعتماد التجاري. ومع ذلك اول بنت يفلس هو بنت الاعتماد التجاري. اللي مسكين عجله في المال ومسكين الطرق والجماهير هم دعوه. اكلت الربا واكلت الاموال من العباد ولحوم العباد. خلفوا البنك. ما هو لا بنك يصنع يخلف ابدا بعد تشير البنك الاعتماد التجاري. احنا لو العقول استقلت ونظرت لقالت والله ما في الربا لا. ده اللي قالت موت الزنا ده. انظر كيف تستفيد العقول مكانة الزنا ولا تاخذ كام؟ كثير لا يستطيع ان يتزوج. ولماذا يقضي حاجته؟ ولماذا تعثرون عليه؟ ولماذا تحرمونه؟ مسيح عندهم مدرك خارج المتعة. إلا أراد أحد الهالكين على مدار 31 مقالة إن هو يحلمه عندنا ويتأثر بمذاهب الفقهاء الأوزان وتأثر بشغل هذا الذي رد عليه وذكر رب البلدعة ومشتقات البلدعة ومعروف أن البلدعة ذكر في أيام مقصود. الأخوان أرسلته في الموسوعة الفقهية مسألة الفقه الجامعي لطلعية وزارة الأوقاف في الستينيات. بعود المتعة أنك تشترط مدة في أصل العقل. من ناحية جوز الست دين يومين أو شهرين أو سنتين أو 10 سنين أو 20 سنة. لا يجوز. بعود الشرط على سواء الشباب. يعني شفت العلم ان نسر الساعة جمهور. طب هل خليه تجوز يومين؟ بعد ذلك يرجع لغاية خليه تجوز ثلاث ايام. هل انت اخر 15 جنيه خليه يروح يجوز ساعتين؟ هو ده الجواز المتعة. يبقى له التنكير على الشباب المحروم اللي احنا حريان جنبه والمسكين كذبه اللي احنا بنقول له خم. لكن كم يقول انا شديد الصبر ولا استطيع الزواج ليس عند الباب لو الخوف. وحين كان مفروض عليه الصلاه والسلام ان استطاع منك وزهد من يتزوج ومن لاب عليه بالخوف فاحنا المشركين ضلوهم مع ان هؤلاء الشباب لهم مخرج على مذهب الشيعه ان يتزوج يومين ثلاثه او اربعه. انظروا لو استقلت العقول لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه وان الله عز وجل قد يأمر بالامر الذي يجل عن العقل ادراكه مثل الاضطراب لخطا النوم ما علكم؟ طيب ساعة هذا خلاص ساعة وكان لا يعلم وتبحث عن الماء انا العلم ماذا افعل؟ وانا لا اسعى على الرخام وفي تكييف مرسالي في المسجد الحرام. يعني المسألة مسألة تكليمية مرحبة. يعني لا فيها رهاق ولا فيها تعب عشان خاطر الواحد يحس بتعب ام اسماعيل. طب لماذا نفعلها يا عبد الله؟ لماذا نصب الشعر؟ لماذا نقدر الحجر الاسود؟ طب لماذا نحن؟ كلها غيرها جواب على مقتضى العقل. وقد الله عز وجل يأمرك بالفعل ابتلاءً بلا علة. لذلك قال العلماء إن العقل لا ينسجم بمعرفة الحزن والقبح خلافا للمعتزلة. لذلك أمر الله عز وجل المعتزلة وإذا سألت عبادي عني فإني قريب. أنت عارف لماذا أمر المعتزلة؟ احتمال أن يكون المعتزلة دائما ولله المثل الاعلى. لو كل رجل وزير او رجل محافظ او رجل مدير ومدير مكتبه رجل نئيم وانت عايز تدخل للوزير هل تستطيع الوصول الى عن طريق السكرتير او مدير المكتب؟ لا تستطيع الوصول. طب لو كان هذا الرجل الوظيفه نئيما او مرتفيا قال له وصلك الى الوزير ان اذا دفعت كذا وكذا او عملت لي كذا وكذا وانا في حاجه ملحه ماسه لمقابله الوزير اريد ان اقابله باي ثمن ماذا تريد؟ انا افكر في الاخذ واديك يدي ماشي واديك يدي ماشي وبعدين السنه الجايه بقى ولا السنه الجايه تجيب لي كذا كذا ماشي واتبرع واتذلل للواثقة. فلو كان الواثقة كانت واثقة بين الله وبين خلقه راح مال الله للواثقة تبرع والابتهال وان انا بتوجه عشان يوفرني. الرهبة لا تكون الا لله. فخشيت ان يفرض هذا للواسطة ان الغى الواسطة على طول. لتجريد التوحيد والكتاب على جنابه. ان الاتفاق الاسباب قطع في التوحيد لذلك الغى الواسطة حتى لا تلتبس. وترك الاسباب الكلية قطع بالطبع. لأن الله عز وجل قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون والباب هنا باب السببية. باب السببية وليس فيه الباب التي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. الباب في بعمله غير الباب في بما كنتم تعملون. الداعي بقوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هي في باب السببية. ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. والداعي بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد الجنة بعمله هي باب العوض والمقابلة. اي لم يدخل احد الجنة لانه عمل عمل اهل الجنة وكان عمل كفء لدخول الجنة وعوض. وكان عمله في مقابل يعني يستاهل دخول الجنة بالعمل. اذا الباب باب العوض في الحديث. وهذا لا يمكن احد ان يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه ابدا. يموت وهو بدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا. إلا أن يتغمدني الله رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.